وتقدمت في طلب العلم وشيوخ الإقراء في ذلك الوقت شيوخ الأثبات الذين يشار إليهم بالبنان كان فضيلة الشيخ عامر السيد عثمان، وكان رجلا متمكنا في مادته، وكان الشيخ أحمد عبد الزياد كان في صباه وكان يعني قويا، وكان الشيخ إبراهيم شحات السمنودي، وكان الشيخ حنف السقة، وكان الشيخ إبراهيم شحاتة، وكان الشيخ سيد الغريب، وكان الشيخ حسن المري، وكان الشيخ أحمد مرعي، وكان الشيخ عبد المحسن شطا، وكان الشيوخ الأخرى يعني متوفرين بكثرة في قسم القراءة. فكنت أنتقل من هذا إلى هذا وأسأل هذا وأسأل، والكل كان يجمع على أن النطق الصحيح بالضبط هو ما ننطق به وهو ما نتلقى. العلماء وضعوا للضاد مخرجا، هذا المخرج هو إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الأضراس العليا، وخروج الضاد من الجهة اليسرى أسهل ومن اليمنى أصعب ومن الجانبين معا أعز وأعسر كما قال. يقولون الضاد بهذا الشكل ستكون شديدة، ولكن يا رخوة، ومن قال إنها شديدة؟ نحن ننطقها رخوة أيضا. فأنا عندما أقول ولا الضالين، الضاد هنا فيها رخاوة، ما أحدش قال إنها شديدة. طبعا فيها إيه؟ زي الياء بالضبط. فضيلة الشيخ أحمد مصطفى، الضاد تلقيناها ضاد، لم أتلقاها ضاء. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد أبو رواش، أما نطق الضاد ضاء فهذا أمر لا يصح مطلقا، لم نتلقى عن مشايخنا. فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر، أما قراءة الضاد بهذا الشكل الذي استحدثه بعض الناس لم نسمع بها ولم نقرأ بها على أشياخنا الذين تلقيناها. فضيلة الشيخ رشاد بن عبد التواب السيسي، ما سمعنا أبدا عن أن واحد ينطق أو يعني يقرأ أو لا بالضاد فقط أبدا، ما سمعنا بهذا أبدا، إن واحد ينطق الضاد عن كل من تلقينا. فضيلة الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، نسبة نطق الضاد الضاء هل تلقيتم بها على أحد؟ أبدا. إذا وجدنا من يقول بأن الضاد هي الضاء التي تكون شبيهة في المشابه، فإنه حينئذ يجري النفس في الغالب معه. لا. يجري النفس. في حين لما نرجع إلى علماء القراءات نجد أنهم يقولون إن الضاد حرف مستطيل ليس من حرف الهمزة، بل هو من ضدها. فإذا أجينا بها النفس والله جرى في حينئذ النفس، وإنما الذي يجري هو الصوت. فإذا رجعنا إلى أهل النقد، نذكر منهم الشيخ الزيات وأذكر منهم الشيخ عامر رحمان، فلدينا تسجيلات صوته بصوت الشيخ عامر رحمان الذي ينسب إليه هذا العلم أو هذه المسألة، ويقال أنه يخرج هذه الكيفية. استمعنا إليها وجدناها عمس بكيفية التي نقلها علماء التجويد، سواء الأحياء منهم الموجودين أو ما رصوا عليه في الكتب. المسألة الثانية، موضوع اختلاس الحركة، أجمع هؤلاء المشايخ الأعلام على أنه لا بد من إتمام الحركة وعدم اختلاسها، مثال ذلك يعدكم والصواب يعدكم. فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن عبد العزيز الزيات، يعدكم ويعدكم الصحيح إيه؟ يعدكم. الخطأ يعدكم؟ يعدكم. فضيلة الشيخ رزق خليل حبة. في ناس بتختلف الحركة وتكونها مسرعة. يدركم زي يعيدكم. نعم. يعيدوهم. نعم. يعيدوهم. فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الفذيل. لو ترى مثلا يعيدهم وأسرع بها فبدأت في الحركة ولكن الإسراع هذا يجعل الحركة فيها نوع من الاختلاس والنقص ومن مفهوم القول يعني فلابد أن يقرأ يعني يعيده لأن في هذا يقول الشيخ عبد الرافع بن رضوان ناقلا عن فضيلة الشيخ إبراهيم شحادة السمنودي: لا تختلف نحو ولن يتركم وجلة بيده يعدكم ومزمن الأشباه يصحبون وتقعوا نذر تحصنون كل فعل وكل كلمة وردت في هذا البيت وما شابهها يجب على القارئ أن يتحرز ويدقق ويحسن النطق بها ما استطاع. فلما نيجي مثلا يعني يتراكم وجلة يعني ما قلش وجلة وجلة الصحيح وجلة. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد أبو رواش: كذلك يعيدكم لا يصح الاختلاف أبدا. الصحيح فيها أعيدكم وأسلحتكم. فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر: أسلحتكم وأسلحتكم الضبط الصحيح فيها أسلحتكم لتتم الحركات وخاصة الحركة الثقل لأنها هي الحركة الضعيفة. فضيلة الشيخ أحمد مصطفى: يعيدكم الخطأ يعيدكم آلهتكم ولا آلهتكم آلهتكم. فضيلة الدكتور عبد العزيز ابن عبد الحفيظ: هل روي أو لا؟ نحن نرويه الثلاثين. طيب هل آلهتكم ومن آلهتهم لأنك فيها مطلق النطق وفيها دفع في الهاء من حيث لا يجوز الدفع وما منعنا ترسل بالآيات منعنا كل منعنا وليأخذوا أسلحتهم ناس يقول فناظركم إلى ما يستغلوا مش فناظركم فناظركم يقولوا فناظركم فناظركم ونرثه ما يقول ونرثه ونرثه. فضيلة الشيخ رشاد بن عبد التواب السيسي: بل يعدكم ويعدكم الصواب فيها يعدكم والخطأ والخطأ يعدكم كذلك أسلحتكم أم أسلحتكم أسلحتكم هذا الصواب. فضيلة الدكتور إبراهيم الدسري: بالنسبة لاختلاف الحركة مثل يعدكم ويعظكم هل تلقيتم بها؟ كل من تلقيها آله القرآن وكل من جلسناه من علماء القراءات يعدون هذه من أساسيات الإقراء يعظكم ويعظكم العملية أسلحتكم أسلحتكم ما شابه ذلك هذا من الأساسيات الذي يعني لا يعرف أن يؤديها أو لا يعرف أن يلقنها إلى الغير هذا لا شك أنه يفتقد إلى الحس النقلي والإقرائي. المسألة الثالثة: الراجح في الإخفاء الشفوي بقاء فرجة بدون مبالغة. فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن عبد العزيز الزيات: الإخفاء الشفوي نبقي فرجة ولا ما نبقي فرجة؟ فضيلة الشيخ رزق خليل حبة: والانفراد بيبقى أولى. الانفراد لما يطبق الشفتين بيبقى يعني كأنه مضرب يكون فيه انفراد بين الشفتين انفراد خفيف يعني مش يبالغ فيه يفتح لغاية ما يضيع صفة الحرب. فضيلة الدكتور عبد العزيز القاري. هذا الذي قرأت به على يعني مشايخي أنه لا يكون هناك انطباق تام من الشفتين، إذ لا يكون هناك انطباق تام ولا يكون هناك انفراج بين الشفتين بحيث يخل بالنطق بالإخفاء. فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. الإخفاء الشفوي قرأنا يكون هناك فرجة في أول الإخفاء والإضباط في إضباط الشفتين في آخر نطق فيه. فضيلة الشيخ عبد الرافع ابن رضوان. أرجح في الإخفاء الشفوي أن تخفي الميمة عند الميمة الساكنة عند الباء بحيث تجعل الشفتين لا ينطبقان انطباقا كاملا على الإيه عند إخراج الميم. عند إخراج هذا اسمه إخفاء، إخفاء، لأنك لو أطبقت الشفتين سينقلب الحكم من الإخفاء إلى الإظهار، وفي الوقت نفسه مصحوبة الإظهار حيكون مصحوب بغنة، وما في التجويد حاجة اسمها إظهار بغنة. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد أبو رواش. الرأي الراجح في الإخفاء الشفوي أن تترك فرجة بين الشفتين حتى يمكن أن يتحقق الإخفاء. فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر. ووجود الإخفاء يستلزم عدم إطباق الشفاه في الإقلاب، لأنه انقلب إلى إخفاء الشفه، لابد من فرجة بسيطة جدا بين الشفتين. فضيلة الدكتور إبراهيم الدسري. من يشدد في هذا؟ يقول من يقول لا، يخرج نفس خفيف جدا. أذكر الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف قرأت عليه من القرآن في القراءة العشر اللي هو الشيخ الآن ما قرأت الأزهر، كان يقول يخرج نفس خفيف جدا جدا، لا يعني يصل إلى حد الانفتاح الكامل، وهذا هو الحزاق الآن. الشيخ رحمه الله نفس الشيء، لا إطباق شديد ولا يفتح نفس شديد. فضيلة الشيخ رشاد السيسي. الإخفاء الشفوي عند النطق به ألا يفز الشفتين، هذا الأولى، بد أن يوجد فرجة بين الشفتين بعضهما وبعض. المسألة الرابعة بيان ما هو من أصل الكلمة مما ليس من أصل الكلمة. أجمع هؤلاء الأعلام على أهمية الاعتناء بذلك سواء أخل بالمعنى أم لم يفل، مثال ذلك فسقى وليس فسقى، الصواب فسقى ونحو لمع وليس لمع، ونحو لإلى وليس لإلى، الصواب لإلى، ونحو أفلا وليس أفلا، ونحو وكفى وليس وكفى، كما وأنه ينبغي الاحتراز من فصل الكلمات بضغطات تعسفية، مثال ذلك بدله وليس بدله، كما وأنه ينبغي الحذر من وصل الكلمتين المفصولتين، مثال ذلك اشرح لي وليس اشرح لي، يسر لي وليس يسر لي. فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن عبد العزيز الزيات. أرو ولا وزر؟ وزر. مرة ثانية؟ أيوة وزر. كيف تقرأ أفلا؟ أفلا. مرة ثانية؟ أفلا. والغلط إيه؟ الغلط أفلا؟ لا مش أفلا. فضيلة الشيخ رزق خليل حبة. وما هم لازم يفهم لي في الفرق، لأن لو كلمتين مش كلمة واحدة. إذا خطأ من يقول وما هم. ما هم دي عاوزة يزق الميم شوي. إذا وما هم. إذا أيضا خطأ ولا هم. ولا هم خطأ، الصواب ولا هم. طيب مثالها ايضا ولا هم يحزنون. لازم يخلي لا تاخد حقها جزاك. والخطا ولا هم مش ولا هم كلمه واحده. طب لو قال ولا هم يبقى من التوجيه. اما لا عاوزناها فيها ويبعدها عن هو الضمير. قل تكبروا الله على ما هداكم ولا على ما هداكم. فمن يقرأها على ما هداكم. على ما لا تنفع. على ما تنفع. على ما هداكم. إذا على ما هداكم. على من ما. وليست على. لا كلام كثير. لك من يضغط على الحرف الأخير وينبر الحرف الأخير مثل سألهم فيقرأ سألهم. فيجعلها كلمة موصولة بكاملها. فما رأيكم؟ كل الموضوع ده كتير يا مولانا مش هتخلص منه. إذا هذا خطأ. أيوه طبعا خطأ. في قصور. إيه القصور؟ إذا الصواب سألهم. أيوه. سألهم. مسألهم. إيه الهمزة تبعا لما بعدها؟ لا. ما رأيكم في كلمة أفلا تبصرون؟ ما هي برضه غلط. في جعل أفلا. كيف لما أفل قال له يحب الأفل إن جاء ما جاء يعني ضيع في الاتفاق. لكن أفل زي فلما أفل قال له يحب الأفل إن تبقى فعل فعل من الأفل. فلن قلت إن دي عاوز دي عاوز التتبع لأني حاجة كثيرة محرضة الفكر. يمكن آخر كلمة نقولها اللي هي كلمة فسقى لهما. هناك من يقرأها من الفسق فسقى. فما رأيكم؟ وليس فسقة. فسقة يبقى من الفسق. ما هي عاوزة بنقول ان تتبع الدقة بالأداء. فضيلة الدكتور عبد العزيز القاري. نعم خاصة عندما كنت أقرأ على الشيخ الفتاح القاضي رحمه الله كان ينبه إلى مثل هذه الدقائق. مرة قرأ عنده أحد تلاميذه فقست قلوبهم فقال له هي فراخ تفقس عن بيض اتكئ على القاف وليس على الفاء. مثل هذه يعني تعتبر من درجات الإتقان المطلوبة من المتلقي. بالنسبة إلى كلمة أفلا تبصرون هي نفس الشيء. يعني عند الاتكاء ينبغي أن يميز حسب المعنى. أرى الحرف الذي يتكي عليه حتى لا يلتبس المعنى. هذا مثل هذا ومثل فسقت ومثل فجعلهم كثيرا ما ينطقون هكذا فجعلهم كعصف مأكول أنها من فجع يفجع. وهي ينبغي أن يتكي فجعلهم. فضيلة الشيخ علي الحذيفي. أترى الذين في قلوبهم مثلا مع أن المعنى تغير يعني لو قرأ فترى الذين فترى الذين يعني فيقرأ فترى الذين في قلوبهم مثلا. فضيلة الشيخ عبد الرافع ابن رضوان. ومن الأشباه يصحبون وتقعوا نذر تحصنون. لو تعاون القارئ في كلمة يصحبون حينطقها بالسين يصحبون انقلبت الصاد من استعلاء إلى استفهام وتغير المعنى وتقعوا مثلا ونقول تقعوا بدل تقعوا. ده كلام لا يتناسب وبغير النص القرآن وبغير المعنى. وعندك فقست طبعا ده كلام خطأ. وهو طبعا من حيث القارئ يعني لم يغير شكله ولم ينقص حرفا ولكن الأداء خطأ. الأداء يحتاج إلى تدقيق. فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر. لما جاءت الكلمة وجاء ما أضيف إليها الفاء أو الواو أو كذا هذه هي المحك الذي يتبين فيه مهارة القارئ في رد كل كلمة إلى أصلها. فليستجيبوا لي خطا صحيح، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه استقامه الكلام. ولكن الخطا في هذا الباب لا يمكن حصره. فضيله الشيخ رشاد السيسي، يعني اذكر ان الشيخ الزيات اسال الله ان يمد في ويحفظ لنا وله دينا كان شديد الحركه، يعني كان شديد اليقظه عند هذه الكلمه، يعني مثلا لما كنا نيجي عند فقعوا له تاثير، يعني كان يتربى السحر عند السماع، قلت فقعوا له ساجدين، مش فقعوا له ساجدين، قالوا لي يعني كلام ما قلناش واحد يعني تتلقى السحر. وبعد يقول ايه؟ افلا تعقلون هي انت ترى هي من الكفار؟ لا طبعا لا. ولذلك ينبغي ان يبين فيها روح استفهام، افلا تعقلون نفس الموضوع، اولا افلا وجد اولا يعلمون ماذا؟ كيف تقرا؟ اولا يعلمون. والخطا اولا الخطا اولا. فضيلة الدكتور عبد العزيز ابن عبد الحفيظ، وقد ذكر فضيلته لطائف متعددة في ذلك، حتى إن المشايخ الذين كانوا يعنون بذلك كانوا يعذرون من يقع في ذلك اللحن. يبقى دي مثلا إن الصوت هنا بيتغير، زي اشرح لي واشرح لي مثلا، زي وألف يا سيدتي، كثير يقول وألف يا سيدتي، وألف يا سيدها لدى الباب. ولذلك ان البعض يظنون كلمتين الفا لوحدها ويا سيدها لوحدها، مع ان هي الفايا والفايا سيدها، لكن في التلقي قد تكفيات بتضرب عشان وذروا وذروا ناس القراء برضه جيل الفلاحين، وهم على وذروا ما بقي من الربا، وذروا ظاهر الاثم وباطنه، إذا لم يكن الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول وذروا البيع، يقول وذروا البيع، وذروا واخبار. يضرب هو شيخ، يضرب هو شيخ، كان يضرب هو شيخ والله هذا حق. يقول وذروا انطاها زي ما قلها لك، يقول ما هي كان يضرب الشيخ، كان يضرب على وذروا وعلى فناظركم إلى ميسرة، لما بعض الناس تقول فناظر فكان يقعد بقى كان يقعد جدا على حته وذروا، حته وذروا، ايوه حته فنظرته، ايوه نظرته، خلقته، رقاقته، رزقته، كان يجيك الناس تقول فسقى لهما ثم تولى الى الضيف، فسقى لهما وفارقت فاما من امن، يقول له فاما من ايه؟ فأما من آمن، يقول له فأما من آمن، يأتي فأما آمن آمن وحدها لحد ما يطلع، فأما من آمن، مش أما من، يقول له إيه أما من؟ إيه أما من دي؟ أما من؟ مش أما من؟ فكان الله يرحمه كان يهتم بالمسائل، يقول إن القرآن هو التلقي، وإنك تلقى القرآن بلا حكمة، القرآن عربي غير ذي عوج، لكن يكون بعوج، هو ذا العوج. أما من وفتق ومكان الرسول برضه كان إيه؟ كان برضه بألاه وألا وعما وعما وأنما وأن وأنما ومثلا ومما ومما فلهما هي فلهما الثلثاء. هو ولا فلهما دي غلط. يقول وله الثلثاء وله الثلثاء. طب ما هو ذا العوج؟ هو ده القرآن عربي غير ذي عوج، يعني ايه غير ذي عوج؟ يعني مفيش لجنة بالعربية. أذاعوا به ولا أذاعوا به؟ أذاعوا به. طيب ولية مسلمة ولا ولية؟ ولية ولية ولية أعد له ولا أعد له؟ وأعد له. وللكافرين ولا وللكافرين؟ وللكافرين. وللكافرين. إذا قيل لهم لا. وإذا قيل لهم إذا قيل لهم ونرثه ما يقول ونرثوهم ونرثوهم. فأردت أن أعي بها أن أعي بها أن أعي أعي فلان أعي بها أن أعي بها. وذي القربى ولا وذي القربى؟ يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا وسعا وسعا والغلط وسعا وسعا وسعا وفار التنور وفارت. فضيلة الشيخ أحمد مصطفى. أفلا أخذتوها بعين الاستفهام؟ أفلا. والخطأ؟ والخطأ أفلا. بالنسبة إلى موضوع البيان ما هو من أصل الكلمة زي فسق وفسق وفطر وفطر، يعني الصحيح فيها؟ الصحيح فيها فطر فسق. والخطأ فيها؟ الخطأ فسق. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد أبو رواش. بالنسبة إلى فترى وفترى وترى وترى فقعوا وفقعوا، يعني هل كان يعلم علماء بذلك أيضا؟ كل هذه الكلمات اختلاف فيها يؤدي إلى زاد المعنى. في فرق كبير جدا بين وترى وترى، فرق اخيري خالص، المعنى تغير. ارى من الرؤية وترى من الوتر. بالنسبة الى فلا، هل تلقيتم انها تقرأ فلا بالاستفهام؟ تلقيناها بالاستفهام وألقنها الان بالاستفهام. كيف؟ افلا تذكرون. الخطأ فيها؟ افلا تذكرون من الافل، لان افلا من الافول. أنا سمعت شخصا يصلي ويقول وسألهم يوم القيامة حملهم، وسألهم هي أساء وسألهم. اللي حصل تغير المعنى من السوق إلى المساءلة، المعنى تغيرت. طيب بالنسبة ليعدكم ويعدكم، عبادك يعدكم لا يصح الاختلاف أبدا. الصحيح فيها؟ صحيح فيها عدم الاختلاف. كيف أعدكم؟ طب وأسلحتكم وأسلحتكم؟ نفس الحكاية هي. الصحيح؟ صحيح فيها وأسلحتكم. خطأ؟ الخطأ وأسلحتكم. نعم. كذلك وذروا وذروا، اختلاف الحركة يجب أن يصحح، لأن الاختلاف يؤدي إلى إفساد المعنى. فضيلة الدكتور إبراهيم الدسري. بل كل من نعرفه من القراء سواء من استمعنا إلى قراءاتهم أو من قرأنا عليهم، يعني يشددون في هذا الأمر تشديدا قويا، لأنه أحيانا يؤدي إلى اختلاف المعنى، يعني تركيبة الكلمة وكما يقولون عضلاتها أو فواصلها تقتضي أن تنطق بهذه الكلمة، يعني هكذا كان عندنا. وهذا هو الذي يميز النقل القرآني عن النقل الآخر أو الكلام الآخر، هذه الدقة. ويقرأ عن الشيخ الفتاح القاضي الشيء العجيب في هذه الموازين. والحق أننا لما بدأنا بالتعلم كنا نفتقد هذا الأمر ولا نجد فيه ذلك اللذة، لكن لما شددوا مشايخنا علينا في هذا ودققوا وكذا وجدنا أن هكذا يجب الدقة، وإن ما فائدة من التلقي إذا استوى فسق وفساق في غال الحدود، يعني ما يعني كما قال الشاعر ولو أن كنت أقرأها أنا هكذا ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام، كنت أقرأها لما ترك القطاطيب، أنها كلمة بينما هي أطلها لما ترك القطاطيب المنام، كنا نقرأها القطاطيب على أن القطاطيب هي الاسم، هي اسم الطير هذا. تبين لا أن القطع هو الفاعل والطيب المفعول، زي وتاي أنثى لم تكتب بها وليست بها. وأئمة النقل في مثل هذا الأمر بالذات عندهم يعني تشديد في هذا، وهذا من تحرير الفاتحة. إياك نعبد،

الاهتمام بجانب الوقفة الابتداء للمجيز المجاز وجميع المجاز دوتا عاوز مواجهة الوقفة الابتداء قطعا. يعني انا ضربت لك المثل قلت ان اذا كان ان الرجل وقف خطيط بين النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما وقال له بئس خطيب القوم ان قل ومن يعصيهما فقد غور. وانت لما ترجع للمنارة بتاع القول المفيد تلاقي صاحبه بيقول ان اذا كان ده كلام البشر والرسول قال له بئس خطيب القوم ان فمثلا تجد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يحط عليها صلب زي ما انا قلت الكلام ليا ان ختم على القلوب وعلى السمع اما على الابصار غشاوة هو غشاوة على ابصارهم لانها لو كانت ختم معمولة عاملة كانت تصرفت على غشاوة ولكن غشاوة مرفوعة وغيرها كتير. الكلام ده كتير يحتاج الى بحث اماكن زي مبارك لك المثل قلت قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت نفسي دي لابد من الوقف عليها لان الوقف يوهم معنى فاسدا. يعني لما تقول ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان زي ما انا قلت لك توهم بانها بتقول انها ظلمت نفسها واسلمت مع سليمان. اهم الكتب التي ترون أنها تفيد في مجال وقف الابتداء وهي حجة في ذلك نعلم أن هناك منار الهدى وهناك المكتفى وهناك كتاب اسمه عيال الوقوف للسجاوندي. جميع الكتب فيها الصح وفيها الخطأ يعني أي كتاب حتى فيه الصح وفيه الخطأ أن إحنا مش على تعرض لجميع الوقوف قد يكون وقف صح وفي أوقف عاوزة تعديل لكن الكتب عامة التي انصح باني احسن حاجة عملنا فيها الوقف والابتداء بالنسبة للأزهار المصحف اللي احنا عملناه بتاع التهجد اذا كان عندك منه ده مثلا كم؟ مصحف هنا ومصحف التهجد بتاع الغداء ومصحف الحاج علي مرسي الجديد الوقوف الجديدة انا عدلت جميع الوقوف اللي موجودة فيها عدلت جديد سلنا لهم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من صح شرعات يعني والمحصنات من المؤمنات مش حل له وهكذا ده فيه حاجات كتيرة قتال أوامر قتال فيه وقتال فيه كبير وصد هو قال النبي رد عليهم قال لهم فيه قتال وفيه صد مش هو أقصد حوزي هو استئناف القتال فيه كبيرة وفد عن سبيل انت رجعتون الى الضوء الحق ما قال تقول له فيه قتال وفيه صد لا فيه كتير من الحاجات اللي فيه دي الان مثلا وتعالى واتل ما حرم ربكم عليكم لما قل حرم ربكم عليكم وقال لا تشركوا حرم ربكم عليكم الاشراك ولا عدم الاشراك يعني يستحق ولا المحرم ايه الاشراك ولا عدم الاشراك من الاشراك مش كده ولا لا تمام قال اما اقول انت ما حرم ربكم عليكم ونقف وبعدين اقول الا تشركوا يعني نقف على حرم عليكم مش تقول ان تشركوا اللي محرم ان تشركوا مش الا تشركوا فاللي بيقول لا يعني الوقف يكون يقول ايه تعالى واتلوا ما حرم ربكم بس ويقف عليه يعني الصحيح ان نقف عليه ويقول عليكم ان لا تشركوا به شيئا يعني الزموا انفسكم هذا صحيح؟ ده الاحسن احسن ده اللي يقبل معنى يعني بدل ما اقول قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم بس وابدا عليكم ان لا تشركوا به شيئا يعني الزموا عليكم بمعنى الزموا انفسكم عدم الاشراك ده اولى عندك كتير يقول لك ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اقول له لا قف على حنيفا لان كلمة وما كان توهم بان يقول له اتبع ملة ابراهيم واتبع ما كان من المشركين ماذا الموصول الواو للحال صحيح انما توهم ان يقول له اتبع ابراهيم واتبع ما كان من اعمال المشركين